فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد ما يدل على أن الميت يسمع كلام الحي، ومتى يكون ذلك؟ الله أعلم، هذه أمور القبر وأمور البرزخ وأمور الآخرة ما نتكلم فيها إلا بدليل، إلا بدليل يدل على ذلك. نعم.